يقول فيما صح في الحديث عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الصلاة نور، نور في الحياة ونور بعد الوفاة، نور في الحياة. ولذلك نور الله وجوه المصلين، وقال الله في كتابه المبين عن أصحاب رسوله الأمين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض العلماء: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كانوا يحيون الليل بالعبادة، فإذا أصبحوا أشرقت وجوههم من نور الصلاة في جوف الليل. ألا وإن الصلاة رحمة من الله جل وعلا، فلن يشرح قلب إنسان للإكثار منها إلا أحبه الله جل وعلا. الصلاة قرب من العبد إلى مولاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويدعو إليها، وبين صلوات الله وسلامه عليه أحبها وأكرمها عند الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم فيهنا: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. ألا وإن من اغتنام الحياة في الصلاة المداومة على ركعتي الضحى، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الأوابين، والله للأوابين غفور رحيم. ألا وإن من اغتنام الحياة في الصلاة أربع قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر أربعا، فقالت له أم المؤمنين عائشة عن تلك الصلاة فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. ألا وإن من خير الصلاة المداومة على الرواتب، التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها بنى الله له بها قصرا في الجنة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ألا وإن من الصلاة المحمودة المباركة المشهودة إحياء ما بين العشاءين، ما بين صلاة المغرب والعشاء، إحياؤهما بالصلاة. حتى قال بعض العلماء إن الله عناها بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ألا وإن من الصلاة المحمودة المباركة المشهودة صلاة الليل، قيام الليل، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم، فهو خلال فهو خلة المتقين، وخصلة من خصال عباد الله المهتدين. إحياء الليل. ألا وإن من أفضل ما يكون وأحب ما يكون من إحيائه قيام آخره. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن أراد الله به خيرا وأراد له اغتنام هذه الحياة ألهمه إحياء الليل بالصلاة. ما حفظ عبد قيام الليل إلا شرح الله صدره ونور الله قلبه ونور الله قبره. ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. قالوا: ينور الله بكثرة الصلاة على العبد قبره إذا أظلم عليه. ألا وإن من اغتنام الحياة اغتنامها بإنفاق الأموال في طاعة الله ربها، أن يسخر الإنسان ماله لطاعة الله ومحبة الله. أنفق ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، فما من يوم من الأيام إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يا من أكرمك الله بالأموال، اغتنم هذه الحياة بإنفاقها، وأسر المال قبل أن يأسرك، وخذ من المال زادا للآخرة، واعتبره وسيلة للتجارة الرابحة. أنفق من مالك طيبة به نفسك، استر به عورات المؤمنين، وفرج به كربات عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يوم القيامة في ظل صدقته. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار أن العبد يذهب أن الله يقي العبد النار بشق تمرة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة، وكانت قد دخلت عليها امرأة معها صبيتان، فاستطعمت أم المؤمنين فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت لكل بنت تمرة، فلما أرادت أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها 1 البنتين، فأخذت تلك التمرة وأعطتها لابنتها ولم تأكل منها شيئا. فعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين من صنيعها؟ إن الله حرمها على النار بتلك التمرة. أخي في الله، إن إنفاق الأموال وبذلها في محبة الكبير المتعال من أعظم الخصال الموجبة لرحمة الله جل وعلا. كم من هموم فرجها الله عن الذين يسترون عورات المسلمين، كم من هموم وغموم نفسها الله لمن نفس هموم إخوانه المؤمنين، كم من مكروب فرج الله كربه بالنفقات. فأنفق على إخوانك ينفق الله عليك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الإيثار من النفقات من أعظم الأسباب التي يرحم الله جل وعلا بها العباد. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رحم عبدا أنعم عليه بالمال، فكان يداين الناس، فكان إذا جاءه المعسر قال لأصحابه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله جل وعلا فقال الله: نحن أحق بالتجاوز عن تجاوز عن عبدي. فمن أكثر من إنفاق الأموال ستره الله بإنفاقها ورحمه الله ببذلها. إن المال غاد ورائح، فكن سخي اليد في محبة الله ومرضاة الله. وكيف تنعم عين المؤمن بالراحة والسرور وعورات المسلمين قد انكشفت؟ وكيف ينعم المؤمن بنومه والمال بين يديه وقلوب المؤمنين وجراح المسلمين قد سالت؟ وكيف ينعم المؤمن بالراحة والسرور والمال بين يديه وأخوه في هم الدين وغمه؟ فأنفق ينفق الله جل وعلا عليك، وأكثر من الصدقات واقصد بها وجه الله جل وعلا، يكن لك في ذلك خير الدنيا والآخرة. ألا وإن من اغتنام الحياة في الطاعات صيام أيامها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. أكثر من الصيام، فإنه يوجب رحمة الله جل وعلا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كرامة أهله عند الله، فهم لا يدخلون الجنة إلا من باب يخصهم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا قفل على آخرهم. أكثر من الصيام، لعل الله أن ينظر إليك وأنت في شديد الهاجرة، تقرحت أمعاؤك وضمعت أحشاؤك في طاعة الله جل وعلا. إن الصيام طريق التقوى وسبيل موجب من الله الحب والرضا. أكثر من الصيام، وخيره وأفضله صيام نبي الله داود، صيام يوم وإفطار يوم. فإن لم تستطع فصم 3 أيام من كل شهر، فإن صيامها كصيام الدهر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الفجر، وأن أوتر قبل أن أنام. ألا وإن من اغتنام الحياة الحرص على الطاعات والتشمير في المحبة والمرضات. أكثر من الخصال الموجبة لمحبة الله، ألا وإن من أعظمها بر الوالدين وإدخال السرور عليهما وتفريج كروبهما والقيام بحوائجهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. فلتطب حياتك ببر الوالدين، فكم من دعوة استجابها الله من الوالدين أسعد الله بهما من بر. وإياك والعقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: معناه لا يوفق لحسن خاتمة والعياذ بالله. ألا وإن من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله صلة الأرحام، التي أمر الله أن توصل وأخبر أنها من خلال أهل الجنة، وأنها موجبة من الله عز وجل الكرامة والمنة. صل الأرحام، فإن الله يصل من وصلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحم فتعلقت بحقوي الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فرضيت بذلك. فكن ممن وصلها، وتقرب إلى الله جل وعلا بصلتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن من وصل رحمه أنسأ الله في أثره، وبارك الله في رزقه، وبسط الله له في عمره. صل الأرحام، فإن صلتها موجبة لرحمة الله جل وعلا لمن وصلها. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي، فهي الرحم وأنا الرحمن، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله غشيان حلق الصالحين وزيارة عباد الله المتقين. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا خرج إلى صلة أخيه في الله نادى عليه مناد من السماء: أن تبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة نزلا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. ثم ذكر من شأنهم أنهم يصعدون إلى الله. يقول الله تعالى قال فإذا رأوا حلق الذكر نادى بعضهم بعضا أن هلموا فيحفونهم إلى عنان السماء حتى إذا انقضوا صعدوا إلى الله فسألهم عن عباده وهو أعلم قالوا أتيناهم وهم يذكرونك. يقول فماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. يقول فبماذا يستعيذون؟ يقولون يستعيذون منا قالوا يستعيذون من نارك. قال وهل رأوها؟ قالوا لا. قال كيف لو رأوها لكانوا أشد فرقا منها. ثم قال ولهم قد غفرت. قالت الملائكة إن فيهم فلانا عبد خطاء كثير الذنوب قد مر وجلس معهم. قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فعمر مجالس الذكر وعمر مجالس العلماء ولينظر الله إليك تضرب الخطى إليها ولينظر الله إليك قد تعلق قلبك بها. اخرج إلى مجالس الصالحين فإن الجلوس معهم مرضاة لله رب العالمين محبتهم عبادة والجلوس معهم عبادة. وكن معهم كخير ما يكون الأخ مع أخيه إن نسوا الله ذكرهم وإن ذكروا الله أعنهم. ألا وإن من الطاعات والباقيات الصالحات المحافظة على أذكار المساء والصباح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه كلما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سنن وأذكار يقولهن في الليل والنهار فمن تأسى به صلوات الله وسلامه عليه حفظه الله بحفظه ورفع الله درجته وأعظم أجره ووفقه لسبيل رحمته. أكثر من الأذكار فإن الله يذكر من ذكره. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأعظمها أجرا عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند قيامه ويذكر الله عند صباحه ويذكر الله عند مسائه. وأذكار الصباح والمساء حرز من الله للعبد وحصانة من الله للعبد ومن حفظها حفظه الله جل وعلا. ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرا عند الله التذكير بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الغافلين ونبذه النائمين وبصرهم بسبيل رب العالمين. يكن لك في ذلك ذخر في الدين في الدنيا والدين. أكثر إذا رأيت أخاك على معصية فحذره عواقبها وخذ بيده حتى يكف عنها. ذكر بالله جل وعلا من غفل فإن الله أحيا فإن الله يعظم الأجر لمن دعا إليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. والله ما مرت على عاصم فذكرته بالله فانكف عن معصيته إلا كان لك أجره. ولا هدى الله بك عبدا إلى سبيل رحمته إلا كان في ميزان حسناته. ما ركع إلا كتب لك أجره ولا سجد إلا كتب لك أجره ولا ذكر إلا كان لك مثل أجره. فاغتنم هذه النعمة بالتذكير بالله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الحياة وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لاغتنامها وإحيائها في طاعة الله جل وعلا ومرضاته. ألا وإن من نعم الله على العبد إذا اغتنم هذه الحياة أن يوفقه لحسن ختامها. من اغتنم الحياة في طاعة الله فإن الله يختمها له بخير. فقل أن تجد إنسانا يحافظ على طاعة الله إلا ختم الله عز وجل حياته بالحسنى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسعى جهده في طاعة الله حتى إذا جاءه الموت جاءه على خصلة من خصال الخير. قال بعض العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا إن معنى الآية: أكثروا من طاعة الله حتى إذا جاءكم الموت جاءكم على طاعة فقبضت الأرواح عليها. وقال بعض العلماء: من مات على طاعة بعث عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه في الرجل الذي وقصته دابته وكانت محرما بالحج: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حسن الختام أو حسن الخاتمة يوفق لها من وفقه الله لاغتنام الحياة. إن الله يعظم من العبد اغتنام الليل والنهار حتى يقر عينه بحب مسك الختام. لا يزال العبد يحافظ على طاعة الله في الليل والنهار حتى يأتيه الأجل على خصلة من خصال الخير التي يحبها الله. ذكروا عن رجل أنه كان كثير الأسفار في العطل إلى الأماكن التي لا تحمد، وشاء الله جل وعلا أن يقيض له من يذكره ومن يهديه للخير ويبصره، فقال له: يا فلان، إنك تذهب في كل عام إلى هنا وهناك، فهل لك أن تعتمر؟ هل لك أن تلوي إلى رحمة الله جل وعلا بدل أن تذهب إلى معصيته؟ فشاء الله جل وعلا أن تلقى هذه النصيحة أذنا مصغية وقلبا واعيا، فشاء الله جل وعلا أن يجعل عطلته الأخيرة إلى عمرة إلى مكة، ويشاء الله أن يخرج هو وأهله معتمرين، وقبل أن يبلغ البيت يقع ذلك الحادث الذي لا تبقى فيه نفس من أهله. فشاء الله جل وعلا بعد هذه المعاصي وبعد هذه الغربة الطويلة عن طاعة الله ومرضاة الله أن تكون خاتمته على أحسن ما تكون عليه الخواتم، أن يبعث يوم القيامة ملبيا محرما. فالعبد إذا حافظ على الطاعات أقر الله عينه بحسن الختام. وقل أن تجد في قصص الصالحين، قل أن تجد إنسانا حسنت خاتمته إلا وجدته قبلها من أحرص الناس على الخير. وأعظم شيء في الحياة يحمل المؤمن همه وغمه مسك الختام، فإن العبد قد يكون على أصلح ما يكون، ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن الخاتمة هي المهمة، ولذلك قال العلماء: الحرص على اغتنام الحياة هو السبيل لبلوغ حسن الخاتمة، كما قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكثروا من خصال الخير، ولذلك أكثر الأخيار من الخير فجاءهم الموت على حسن خاتمة، فمات الواحد منهم قرير العين برحمة الله ومرضاة الله، فهذا يموت ساجدا، وهذا يموت راكعا، وهذا يموت وهو خارج إلى صلة رحمه أو زيارة أبيه وأمه أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. وإذا غفل العبد عن الله فإن من أعظم ما يبتلى به ألا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك من كثرت غفلته حتى ألهته دنياه وتجارته جاءته الخاتمة على تلك الدنيا، وهو يبيع ويشتري ويأخذ ويكتري غافلا عن الله جل وعلا لا يدري، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أجل نعم الله لمن وفقه الله لكثرة الأعمال الصالحة أن يحسن خاتمته. ومن ثمرات اغتنام الحياة أن الله جل وعلا يكبر منك العمل الصالح، خاصة في شبابك، خاصة في اقتبال العمر. إنك إن أقبلت على الله في عز الشباب عظمت عند الله نشوتك وصحتك وعافيتك وقدرتك على معصية الله، وأنت تنصرف إلى طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك ذكروا عن رجل أنه بلغ أكثر من 100 سنة وكانت قوته قوة الشاب، قالوا له كيف وقد بلغت أكثر من 100 وقوتك قوة الشاب؟ فقال رحمه الله: أعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. من اغتنم الحياة في طاعة الله أنعم الله عينه بالحياة الطيبة. فمن ثمرات اغتنام الحياة في طاعة الله أن الله يطيبها بالعمل الصالح. ولذلك قال الله في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي والله لنحيينه حياة طيبة. فمن بشائر اغتنام الحياة في طاعة الله أن الله يطيبها. ولذلك تجد العبد الصالح كثير الذكر كثير الشكر في طمأنينة وفي راحة نفس وهناء بال. لو بذلت أموال الدنيا لكي يصيب الإنسان تلك الراحة ما ذاقها. إذا صلى الإنسان فرضه وخرج من بيت الله ومسجده كم يجد من الراحة والسلوان، وكم يجد من الطمأنينة التي والله لو بذل لها الأموال ما بلغها ولا حصلها. فهذه من ثمرات اغتنام الحياة في الطاعة. ومن ثمرات اغتنام الحياة في الطاعة أن الناس تتخذك قدوة في الخير. وقال الله عن عباده الأخيار: واجعلنا للمتقين إماما. قال بعض العلماء معنى الآية: اجعلنا كثير الخير حتى يقتدي الناس بنا الخير. ولذلك إذا وجد في الناس عبد صالح كثير الذكر كثير الشكر كثير الطاعة اتخذه الناس قدوة في الخير وإماما. فإذا رأيت أخاك كثير الصيام أحببت الصيام برؤيته، وإذا رأيت أخاك كثير القيام في الليل أحببت قيام الليل برؤيته، فيأخذ أجرك حينما كان قدوة لك في الخير. ومن ثمرات اغتنام الحياة في الطاعة أن الله جل وعلا يؤمن أهلها إذا خافوا، وأن الله جل وعلا يقضي حوائجهم إذا سألوا. فلذلك تجد أهل الطاعات أغنى الناس بالله جل وعلا، فقلوبهم غنية بالله سبحانه وتعالى، لا تمتد عكفهم إلى أحد سواه، ولا تتعلق قلوبهم بشيء عداه. إن أصابتهم الضراء صبروا فأنعم الله عليهم بالصبر، وإن أصابتهم السراء شكروا فأنعم الله عليهم بذلك الشكر. ألا وإن اغتنام الحياة بالطاعة خير كثير وثواب جزيل يسعى إليه الصالحون ويشمر فيه الأخيار والمتقون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. أما الثمرات الأخيرة التي يراها الإنسان على أتم ما تكون عليه ثمرة الصلاح والفلاح، وعلى أكمل ما يكون عليه الربح والنجاح، إذا ظن العبد قبره وأوسده لحده، فإنه يجد أثر هذه الطاعات على أتم الوجوه وأكملها. فإن الله جل وعلا أخبر أن أهل الاستقامة ينعم عليهم إذا صاروا في آخر لحظاتهم من الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جمعوا بين الأمرين بين قول وعمل. قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بالعمل الصالح، استقاموا باغتنام الحياة في طاعة الله ومرضاة الله، تتنزل عليهم الملائكة، عزت عند الله مكانتهم، فأنزل إليهم الملائكة في سكرات الموت. تنزل عليهم الملائكة إذا صاروا في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، في تلك اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر. في تلك اللحظة العصيبة ينظر الإنسان نظرتين لا ينظر غيرهما، أما النظرة الأولى فهي أمامه، وأما النظرة الثانية فهي وراءه. فإذا نظر أمامه أصابه الخوف، وإذا نظر وراءه أصابه الحزن. أما النظرة التي إلى ورائه فإلى أبنائه وبناته، إلى الذرية الضعيفة التي يتركها من ورائه، إلى أزواجه، إلى عشيرته، إلى قرابته، ينظر إليهم بقلب متقطع مليء بالحزن. أما النظرة التي أمامه فهي نظرة لهذه الدار غير الدار التي يعرفها، وإلى هذا المنزل الذي ما نزله من قبل، وإلى هذه الرحلة التي لا رجعة بعدها، وإلى هذا السفر الذي لا إياب بعده، سيصيبه الخوف، لا يدري هل هو قادم على رحمة أو قادم على عذاب، أقادم على جنان وروح وريحان، أم قادم على جحيم ونيران وسخط من الديان، لا يدري. فينزل الله جل وعليه الملائكة لكي تقول هذه الجملة: ألا تخافوا، أي لا تخافوا من هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، ولا تحزنوا، أي على فراق الذرية. ولذلك ورد في قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما عبدا اغتنم الحياة في طاعة الله ومرضات الله. يقول بعض العلماء: وكان أبوهما صالحا الجد السابع لهذين اليتيمين. الجد السابع، ذكر الله العبد الصالح في الذرية في الطبقة السابعة من الأبناء، ذكر الله عز وجل هذه الذرية بماذا؟ بفضل الله أولا، ثم بما كان من صلاح الجد. ألا تخافوا، أي على هذه الدار التي أنتم قادمون عليها، ولا تحزنوا على فراق الأهل والذرية. ولذلك إذا رأى المؤمن ما عند الله من الحبوة والكرامة والرضا في أول لحظة من لحظات الآخرة وفي أول ضجعة له في القبر، إذا رأى نعيم الآخرة وبشائر الرحمة، لو خير بين أن يبقى ويرجع إلى أهله لاختار البقاء على الرجوع إلى الأهل. كثير من الناس يخافون الموت، كثير من الناس يدفعون من الموت، ولكن إذا كشف للعبد المؤمن ما عند الله من الرحمات وثواب اغتنام الحياة في الطاعات، كان شوقه إلى ذلك أعظم من شوقه إلى أهله وأولاده. ولذلك ما أعظم الغنيمة وما أعظم الربح وما أعظم الفوز حينما يضجع الإنسان في قبره قرير العين بطاعة الله. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين إذا سأل العبد الأسئلة الثلاث عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه صلوات الله وسلامه عليه، قال له: نم صالحا، نم صالحا، لأن الله أصلحه في الدنيا وهذه عواقب صلاحه في قبره. يقولان له: نم صالحا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، مما يحس من عظيم كرامة الله التي تنتظر. وجاء في الحديث الآخر عند أحمد رحمه الله في المسند أنه إذا قال له نم صالحا، جاءه رجل على أحسن ما يكون وأجمل ما يكون من صورة، فيقول ذلك الميت الصالح: من أنت، من أنت، فوجهك، فوجهك وجه خير ولا يأتي إلا بخير. فيقول له: أنا عملك، أنا قيام الليل وصيام النهار. ولذلك المؤمن الصالح إذا قام في ركعة نافلة واستثقلها وأحس بطولها وجاءته السآمة والملالة في طاعة الله، فليتذكر يوم تكون هذه الطاعة أنسا له في القبر، ليتذكر يوم تكون له هذه الركعة والسجدة نورا له في القبر، ليتذكر يوم تكون له هذه الركعة والسجدة نورا له على الصراط. هذه غنائم وهذه عواقب اغتنام الحياة في طاعة الله ومرضات الله. ومن عواقبها الحميدة وآثارها الجليلة المجيدة: يوم يبعث الناس على رؤوس الأشهاد بين يدي الله رب العباد، فينادي الله جل وعلا، ينادي منادي الله بالصحائف، فتطير الصحائف فلا يدري الإنسان أينال صحيفته باليمين فيكون من الناجين، أم ينالها بالشمال فيكون من الهالكين. إذا بذلك العبد الصالح ينال كتابه باليمين، ذلك الكتاب الذي ملئ من صالح الأقوال والأعمال، فينادي على رؤوس الأشهاد: ها اقرؤوا كتابي، إني ظلمت أني ملاق حسابي. ومن ثمرات الأعمال الصالحة واغتنام الحياة في مرضاة الله جل وعلا دخول الجنان والفوز بما فيها من الروح والريحان. فإذا دخلها المؤمن خلف كل هم وغم وراء ظهره. قيل لبعض السلف: أمرتاح أنت؟ قال: إنما الراحة حين أضع قدمي على أعتاب الجنة. فإذا وضع المؤمنون الصالحون أقدامهم على أعتاب الجنان خلفوا وراءهم الهموم والغموم ودخلوا إلى دار السلام والسلوان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك يناديهم الملائكة ووجوههم كالأقمار المضيئة وهم داخلون ينادونهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم بماذا؟ طبتم بالأعمال الصالحة، طبتم بقيام الليل، بالإنفاق، بالبذل، بالتضحية، بالاغتنام لهذه الحياة في مرضات الله ومحبة الله. أحبتي في الله، ألا وإن سلعة الله الغالي، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، ألا وإن من يريد أن يفوز بهذه الكرامات والباقيات الصالحات فليجتهد غاية وسعه في محبة الله جل وعلا. إن الطاعة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى كفاح وجلاد. الطاعة تحتاج إلى تعب ونصب، ولكن تعب ساعة وراحة عمر ودهر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم الحياة في طاعته، ووفقه الله لسلوك سبيل محبته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الكلمات وقعا على القلوب قبل أن يجعل لها وقعا على الآذان، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يجعل ما سمعنا حجة للقائل وللمستمعين يوم القيامة. هناك أسئلة عديدة نبتدئها بهذا السؤال. يقول السائل فضيلة الشيخ: نلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة المرضى المصابين بالمس، فما أسباب ذلك؟ نلاحظ وكذلك نلاحظ انتشار المشعوذين أو كثرة الذين يذهبون إلى المشعوذين، هل من كلمة توجيهية لهؤلاء؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ذكرته أخي في الله من المس وكثرته في هذه الأيام، المس موجود من القدم، ولكن الناس قد تعتني بالشيء فيظهر بينهم بسبب اعتنائهم به، وكثرة المس لا تأتي إلا بسبب معصية الله جل وعلا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكثرة الذنوب هي التي سلطت الشياطين على الناس، ولذلك خير علاج لهذا البلاء وكشف هذا العناء الرجوع إلى الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. اعلم أخي في الله أن الشياطين والجن والإنس لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة. اعلم علم اليقين أن الله إذا ضر لا نافع سواه، وأن الله إذا نفع لا ضار سواه، فهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يشفي ويكفي، وإن أصابت علله لن يستطيع أحد أن يداويها غيره جل جلاله وتقدست أسماؤه. سلطان الشياطين إنما يكون على أوليائهم، على الذين يتعلقون بهم. أما ولي الله المؤمن الذي فرغ الله قلبه له جل جلاله وأسلمه بالتوحيد له سبحانه، فإنه في حرز وحفظ وحصانة ورعاية من الله جل وعلا. لكن لو أصيب المؤمن بشيء من هذا فإن الله يجعله له رحمة في الدنيا والآخرة. قال الله عن نبيه أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسه الضر، وقال في آية أخرى إذ نادى رب أني مسني الشيطان بمسد وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. سلط الله عليه الشيطان وأصبح في همه وغمه والبلاء في جسده، سنوات عديدة وهو صابر. يقول الله عز وجل عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله أكبر، إذا قال الله نعم العبد بماذا؟ بالصبر، بالتوحيد، التسليم لله جل وعلا. إنا وجدناه، وجدناه كلمة وجد لها معنى، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب ماذا؟ كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. كان إذا أصابه ضيق أو هم أو غم قال يا الله، قال يا رباه، لا يستجيب لشيء عداه جل جلاله. فلذلك من أجل نعم الله على المؤمنين أن الضراء رحمة بهم وإن كانت ألما في الظاهر لهم، يريد أن يرفع درجاتهم، يريد أن يكفر خطيئاتهم، يريد أن يعظم لهم أجورهم في دنياهم وأخراهم، فيسلط عليهم هذا البلاء. لكن هذا البلاء إذا صحب بالإيمان والتسليم والتوحيد وقوة العقيدة في الله جل وعلا أنعم الله على صاحبه وجعل له العاقبة. والله يقول في كتابه: والعاقبة للتقوى. العاقبة المهمة، العاقبة والنتيجة، وليس المهم أن الآن يبتلى الإنسان، المهم ما هي الثمرة وما هي النتيجة. ولذلك ورد في الحديث أن أهل البلاء إذا نظروا ما لهم عند الله يوم القيامة من الحسنات والأجور تمنوا أن حياتهم كلها في بلاء. العبد الآن يصيب هم وضيق نفسي وغم فيقول: الحمد لله، اللهم هذا منك، اللهم اغفر لي ذنبا أوجد لي هذا البلاء، اللهم لك الحمد. الله يسمعك ويراك، كلماتك هذه تسطر في صحيفة الملك لكي يصعد إلى الله فيقول: عبدي ابتليته فماذا قال؟ يقولون: حمدك وأثنى عليك، فيقول: ابنوا له بيت الحمد في الجنة. هذه الكلمات تقول الحمد لله. المريض يأتي البلاء فيقول: الحمد لله. تقول له: كيف حالك؟ يقول: الحمد لله، بقلب مليء بالحب والرضا عن الله جل، لعلمه أن الذي أصابه هو الله، لعلمه أن هذا الكون ليس فيه مثقال ذرة إلا وهي تحت قهر الله وملك الله جل وعلا. فيعلم أن هذا البلاء ليس من الشياطين ولا من الجن ولا من السحرة، ولكن من الله جل جلاله بسبب الذنوب، وذنوبنا كثيرة. فقد يبتلي الله الإنسان بسبب ذنب يريد أن يكفره، فيقول العبد الموفق الصالح: الحمد لله، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا، لأن عندنا زلات في اللسان، في السمع، في البصر، في القدم، في اليد، زلاتنا كثيرة، فالله يبتلينا بمثل هذا البلاء. فأنا أقول هذا الابتلاء ينبغي للإنسان بمجرد أن يجد أن يجعل أمام عيني ألا مفر من الله إلا الله. ومن اعتمد على غير الله جل وعلا أو تعلق بشيء سوى الله معتقدا أنه ينفعه أو يضره فقد أشرك مع الله جل جلاله. ينبغي على الإنسان يعلم أنها مذلة الأقدام، وأنه إذا أشرك بالله جل وعلا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما ينفع ولا يضر إلا الله جل جلاله. ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح: لا تذهب إلى ساحر ولا إلى كاهن فلن يغني أحد غير الله عز وجل لك من الله شيئا. انطلق من الأساس وهو كثرة الاستغفار. الوصية الثانية في علاج البلايا كثرة الصدقات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. كثرة الصدقات سبب، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لما كسلت الشمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة والاستغفار، وقرن بين الصدقة والاستغفار. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من الصدقات عند البلاء سبب في رحمة الله جل وعلا الناس. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشق الأخير من السؤال: كيف العناج لهذا البلاء؟ تعلق الناس بغير الله مصيبة عظيمة وسلمة في الدين، ولذلك الواجب التناصح وعدم إهمال هذا الأمر. وينبغي على كل إنسان أن ينصح من يعلم أنه يذهب إلى العرافين أو إلى الشياطين أو إلى المشعوذين من أجل أن يدفعوا أو يتسببوا فيما يزعم أنهم يفعلونه لقاء بلائه وعنائه. فأوصيكم إخواني بأداء النصيحة والتوجيه لمن يذهب. وذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه من أتى أمثال هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. فالأمر عظيم، يعني مزلة قدم وموجبة للإنسان بفخط الله جل وعلا على الإنسان. أما القضية الأخيرة التي يحب أن ينبه عليها، من أصابه هم وغم فليكثر أولا من الاستغفار، وثانيا يحاول أن يكون قريبا من رياض الصالحين ومن حلق الذكر، لأن الذي معه مس أو عناء الغالب أن سلطان الشيطان يضعف في بيوت الله جل وعلا، يكثر من غشيان حلق الذكر ومجالس الصالحين. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنها تتنزل عليها الملائكة والشيطان يفر من الملائكة، قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. قال ابن عباس رأى جبريل ومعه الملائكة يوم بدر، كان يحرض المشركين على القتال حتى وصلوا إلى بدر، فلما بلغ قبل العدوة نكص على عقبيه، كان يحرضهم طيلة الطريق أكثر من 300 كيلو وهو معهم، يقول لهم أنتم المنصورون وأنتم القاهرون وأنتم وأنتم، حتى إذا بلغوا مشارف الموت لكي يروا مصارعهم ويأتي أمر الله وقدر الله فتضرب تلك الرقاب مهينة لمعصية الله جل وعلا. فلما بلغ ذلك ورأى تنزل الملائكة نكص على عقبيه، هنا عرف قدره. أول يكذب ويقول إني معكم إني جار لكم، حتى إذا بلغ هذا المبلغ نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، حتى من شدة ما رأى من الهول تنزل الملائكة وجبريل كي تقاتل مع أولياء الله جل وعلا. ولذلك من به مس إذا تليت عليه آيات الكتاب ماذا يفعل؟ يصرع مباشرة، ما يستطيع سلطان القرآن على الشياطين قوي. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستكثر من كثرة تلاوة القرآن. ولذلك ذكر عن الرجل أنه هدده ساحر والعياذ بالله أن يعمل له عمل، وكان قوي العقيدة بالله جل وعلا، يقول وفعلا حتى حدث عن أهله، هذا الرجل وهو من طلبة العلم، يقول فحدث عن أهله يقول فألهمني الله عز وجل ما أصبحت عندي إلا كثرة الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، ما اشتكيت إلى أحد ولا ذهبت إلى عراف ولا إلى ساحر ولكن إلى الله جل جلاله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماءه؟ فالرجل هذا معروف والعياذ بالله في بلدتي، فيقول له ماذا صنعت بعد فلان؟ يقول ما مضت يعني يمكن قرابة نصف سنة حتى ذهب عني جميع ما أجده، ذهب عن هذا الموفق. فبعد فترة يخبرني يقول إن هذا الساحر يقول له كيف حالك مع فلان، وكان هذا الساحر يربط الناس والعياذ بالله عن أزواجه، قال عذبني هذا من كثرة تلاوة القرآن، عذبه لأنه ما يستطيع أحد أن يقف أمام كتاب الله جل وعلا كالشهب على الشياطين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير، وجعل الله فيه رحمة الدين والدنيا والآخرة. ولذلك أي هم يصيب الإنسان وغمه يتلو آية من كتاب الله حتى يرى العجب فيه، الرحمة وفيه اليسر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله، أن يحشرنا وإياكم في زمرته، والله تعالى. هذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ أنا شاب تائب أسأل الله عز وجل أن يرزقني التوبة النصوح، وكنت من قبل التوبة أشاهد عددا كبيرا من الأفلام الجنسية، ولا يخفى عليك يا شيخ ذلك الخيال المشبع بتلك الصور، فما الوسيلة للنسيان ومقاومة تلك الشهوة الجامحة التي لم أستطع ردها حتى بالصوم؟ وأستغفر الله لي ولك وللمسلمين. أولا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والهداية وشرح صدرك لسلوك سبيل محبته ومرضاته. وفيك أخي بحب الله، فإذا أحببت الله جل وعلا أنعم الله عليك، ألا وإن من حب الله الذي يزيدك الله به ثباتا على الهداية أن تشكر على هذه النعمة وتقول الحمد لله والشكر لله أنه لم يدركني الموت وأنا على هذه الملهيات والمغريات والشهوات المهلكات، فأحمد الله عز وجل على نعمته. الوصية الثانية التي أوصيك بها، إن كثرت عليك هذه المشاهد فأوصيك بكثرة ذكر القبر والموت، فما هذب سلوك الإنسان شيء أعظم بعد توفيق الله جل وعلا وهدايته من ذكر القبر والموت والحشر والنشر والسؤال والصراط أكثر من ذكر الآخرة. فإن الموت نغص على أهل اللذات لذاتهم، والموت قطع أهل الشهوات عن شهواتهم أكثر من ذكر تلك اللحظة الأخيرة من هذه الحياة. والله مهما بلغ من نعسية الإنسان إذا تذكر أنه ستمر عليه هذه اللحظة التي لا يدري متى زمانها ولا يدري أين مكانها، هانت عليه الدنيا وما فيها. وتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبناء، لا مال ولا بن ولا عشيرة ولا أقربون، وأنت مرهون بما كان ويكون من أمر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الآخرة، فإن الله يقوم بها سلوك المؤمن ويحفظه من الزلل. والأمر الثالث، أوصيك بوصية هي من أفضل الوصايا في مثل هذه الأمور، كثرة الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن. والله جل وعلا القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، ولذلك أكثر من دعائه وسؤاله أن يصرف قلبك عن ذكر هذه الشهوات وهذه المناظر والملهيات، فإن الله يفعل، فإن أمر الله كن فيكون. ولذلك قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فالله يحول بين المرء وقلبه، ولذلك ينبغي للإنسان يكثر دعاء الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يصرف عنه، وبإذن الله ستجد من الله فرجا ومخرجا. أخي في الله، إن هذا الذي تجده الآن من تعلق قلبك بما مضى، وتحس في بعض الفترات يمر عليك طيف من خيالها، امتحان وابتلاء واختبار من الله جل وعلا. الله يريد أن يختبرك الآن، فإن حن الإنسان إلى الماضي كان نقصانا في هدايته ونقصانا في إيمانه على قدر حنينه. ففر إلى الله، فإن الله إذا نظر إليك وأنت إذا جاءتك تبكي وتشتكي وتتألم وتضيق عليك الدنيا، كان هذا الضيق وهذا الهم الذي يصيبك في ميزان حسناتك، لأنه كما أن للأيدي والألسنة أعمال، للقلوب أيضا أعمال. فلذلك مقتك لهذه الصور لما تتذكرها وتتألم منها وتكثر من الاستغفار عند ذكرها، فإن الله جل وعلا يثيبك عليه. والوصية الأخيرة، إذا مر بك طيفها اذكر الله وأرجو من الله جل وعلا إذا فعلت ذلك أنه لا يعود. لماذا؟ لأن طيفها جاءك من الشيطان، فالشيطان يريد أن يذكرك هذا الماضي حتى تحن إليه. فإذا وجدك صادق بمجرد ما يذكرك بها تذكر الله، ما يأتيك، لأنه ما يريد ذكر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الله وكن مع الله جل وعلا، بمجرد ما تذكره قل أستغفر الله، وإذا ذكرتها يتفطر قلبك على التفريط في ذنب الله، ويكون عندك حزن على ما أنت قادم عليه من الآخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف قلبك عنها وأن يجعل لك الفرج منها، والله تعالى أعلم. كثير من الإخوة يسألون عن الوسائل المعينة على قيام الليل. من أعظم الوسائل سؤال الله عز وجل والدعاء، سل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل قيام الليل، فإن أهل قيام الليل هم الصالحون وعباد الله المتقون وأولياؤه الذين يذكرونه بالأسحار إذا نامت الأنظار وتوارى الإنسان عنها وأصبح في الدعة والسرور، قام بين يدي الله جل وعلا يناجيه ويناديه. سل الله عز وجل يجعلك من أهل قيام الليل. الوسيلة الثانية التي تعين على قيام الليل كثرة ذكر الآخرة، فإن الله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا أول شيء، إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل أكثر من ذكر الآخرة والخوف من الآخرة، فإن الله يحيي بهذا الخوف ليلك، فتصبح في خوف مما أنت قادم عليه، فتقوم تركع أو تسجد أو تستغفر أو تتلو كتاب الله جل وعلا. أمن هو قانت، قانت القنوت قيل ملازمة الشيء وقيل الذكر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر. إذن أول شيء الخوف من الآخر. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ماذا؟ خوفا. أول شيء الخوف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإن أردت أن يجعلك الله من أهل قيام الليل، فهيئ في نفسك الخوف من الله حتى يجعل الله فيك شوق للنجاة. والذي يخاف الله جل وعلا يوفقه الله لقيام الليل، ويكون قيام الليل سهلا ميسرا عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. الأمر الرابع الذي يعين: الأخذ بالأسباب، ومنها قراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم والصحابة رضوان الله عنهم، فهذه من الأمور التي تحيي في القلوب حب قيام الليل، وإذا أحببت قيام الليل حرصت عليه. كذلك أيضا من الأسباب التي تعين على قيام الليل الآتي: إياك والسهر، بعد العشاء، يا أخي يكفي الدنيا من بعد الفجر إلى صلاة العشاء، ما يكفي الإنسان الدنيا هذا كله وهو في دنيا يفرح ويمرح. بعد العشاء يا أخي اقفل باب بيتك وتوضأ وقم بين يدي ربك، والله يمكن الجزء ما يأخذ منك ثلث ساعة، جزء من كتاب الله جل وعلا، الحرف بعشر حسنات، تقرأ الصفحة ألوف الحسنات تكون له، وهي ما تأخذ منك خمس دقائق، تجارة وغنيمة وفوز وربح بمجرد أن تصلي العشاء. الآن كثير منا يجلس مع ضيفي والله أحيانا ثلاث ساعات بعد صلاة العشاء ولا يستكثرها ولا يشعر بها من حلاوة الضيف، فكيف بحلاوة مناجاة الله جل وعلا؟ كيف إذا نظر الله إليك بعد العشاء إذا لم تستطع قيام آخر الليل؟ بعد صلاة العشاء توضأ يا أخي وخذ كتاب الله، إن كنت تحفظ اقرأ من حفظك، وإن كنت لا تحفظ فخذ كتاب الله ولو تقرأ بالنظر، وهي ساعة تفرغ فيها، تفرغ فيها لذكر الله جل وعلا، واذكر ما فرغت فيه في يومك، تستغفر، تذكر، تسأل الله عز وجل خير دين ودنيا وآخرة، وتسأل الله لك ولوالديك. فهذه من أهم الأمور، الأخذ بالأسباب. قيام الليل يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى رجل كامل الرجولة في إيمانه. فإذا أخذت بهذه الطريقة نظر الله إليك كل ليلة، يكون هذا أمر لا تفرق فيه مهما كان. يعني قيامك بالليل إذا ابتدأت القيام بعد صلاة العشاء تحافظ عليه، يصبح أعز عليك من طعامك وشرابك. اليوم الأول تراك الجبل، واليوم الثاني كنصف جبل، واليوم الثالث أحب إليك والله من أهلك وولدك، حتى أنك تضيق لو أحد يقول لك تعال افعل كذا أو حصل كذا بعد هذا، من لذة وحلاوة طاعة الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإن لم تستطع بعد العشاء، فإن استطعت أن تفعل هذا، فإن الله قد يحب ويجد منك هذا العمل فيوفقك إلى قيام نصف الليل، ثم يجد منك هذا حتى تصبح من أهل قيام الثلث الآخر، فينعم الله عليك فتكون ممن قام الليلة وكتب من الذاكرين. أكثر من قيام الليل، فإن الله عز وجل يشرح الله، فإن الله يفرح به الصدور وينور به القبور، حتى قال بعض العلماء إن من أعظم أسباب النجاة من عذاب الآخرة قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث طويل في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه في قصته مع الملك، الحديث الصحيح أنه رضي الله عنه لما قص الرؤيا، قصتها حفصة أخت أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. قال إن هذا يدل على أن قيام الليل من أعظم الأسباب التي تذهب روع الآخرة وخوف الآخرة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل، والله تعالى هذا سائل يتحدث عن غربة هذا الزمان وعن الأمور التي فشت عند كثير من الناس من الفساد والأمور المحرمة، ويقول: ما هو واجبي أمام إقبال هؤلاء الناس على الحياة والانغماس في الملذات؟ نجي من هذا الواجب في أمور. أولها أن تكون قدوة في مجتمعك. أول ما يفكر فيه الشاب الصالح الموفق الذي يريد هداية الناس بالخير أن يكون قدوة، أول ما تفكر فيه صلاح نفسك، وتحمل نفسك على طاعة الله ومحبة الله حتى تكون إمام خير. ولذلك قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أول ما يفكر فيه الشاب الصالح الموفق أن يكون قدوة للغير. ولذلك ما أوحى الله إلى نبيه الكتاب ولا أنزل إليه إلا بعد أن أصبح إماما وقدوة لمجتمعه، كانوا يسمونه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. تكون قدوة، قدوة في صلاحك وطاعتك لله جل وعلا، وقدوة في أخلاقك ومعاملتك للناس. تحاول قدر استطاعتك داخل مجتمعك، الأقربين، جيرانك، أهلك، أن يلمسوا أن هذه الهداية غيرت من حياتك. فالكبير يراك تجله، والصغير يراك توقره، ويرى فيك رحمة الهداية، فتكون كأنك طبيب تأخذ الناس إلى محبة الله ومرضاة الله، تداوي القلوب بكلام الله علام الغيوب. أول ما تفكر فيه أن تكون قدوة في نفسك. وكم من قدوة صالح دعا الناس بأخلاقه وأعماله قبل أن يدعوهم بقوله. قال بعض السلف: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وسمتكم قبل أن تدعوهم بقولكم. فالدعوة بالقدوة الصالحة. النقطة الثانية أخي في الله، النصيحة والموعظة الحسنة، وتختار لها الوقت المناسب والأسلوب المناسب. فإذا رأيت جارا على زلة تختار أفضل الأوقات لزيارته، أو تدعو إلى زيارتك، ثم تكلم كلمة مشرق من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصيك ألا تخرج كلمة منك وأنت تنصح أو تعد إلا وأنت ترجو الله والدار الآخر. الكلمة الصادقة والنصيحة الخالصة لوجه الله لا يمكن أن تذهب سدى، لا بد أن تقع في القلوب ولا بد أن تؤثر في القلوب، إن عادلا أو آجلا تكون صادق، ليس هدفك إلا نجاة العبد، لا تنطلق حمية ولا غيره. بعض الأحيان يرى الرجل أخاه على منكر يقول فضحتنا، فعلت بنا فعلت بنا، إذا ما الذي دفع لإنكار المنكر؟ الحمية العصبية. لكن حينما ينطلق مشفقا عليه من عذاب الله، يا أخي اتق الله، يا أخي إني أخاف عليك عذاب يوم عظيم، يذكر بالله جل وعلا، يجد لهذه الموعظة والنصيحة أثرا. فكن صادقا مع الله في نصح الناس وتوجيه الناس، ومما يعين على الصدق أن تعلم أنه إذا ترك هذا الحرام أجرت على تركه، وأنه إذا فعل هذه الطاعة والله ما فعلها يوما من الأيام في سواد ليل أو ضياء نهار إلا كان لك مثل أجل. فهذه غنيمة وتجارة الرابحة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منها. واعلم أخي في الله أن مهمتنا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، أقم حجة الله على عباد الله. فإن خرج الأمر إلى الاستهزاء والسخرية فاصبر. أوصيك بأمرين، أولا أن لا تتألم لسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، والنقطة الثانية وهي المهمة، إياك أن تجاري أهل الجاهلية في جاهليته. إذا جئت تنصح أي شخص فوجدت يستهزئ أو يتلاعب فكف عنه وأعرض عن الجاهلين، فإنه إذا رآك لا تجاريه في جاهليته علم أن هدفك هو النصح والتوجيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة في الله، الأسئلة كثيرة جدا، ولكن الشيخ يعتذر إليكم جميعا عن إكمال بقية الأسئلة، ولا نريد أن نثقل عليه بسبب أنه حفظه الله يعاني من وعكة صحية، والحقيقة كاد الشيخ أن يعتذر عن هذه المحاضرة بسبب ذلك المرض، ولكنه جزاه الله خيرا آثر أن يأتي إلى أحبته وإخوانه، فمن حقه علينا أن ندعو له، ونسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يشفيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة. كما أننا نختم بهذا السؤال الأخير، وكما قلت نعتذر عن بقية الأسئلة، ولعلكم تقدرون موقف الشيخ حفظكم الله. السؤال يقول: سمعنا لك في أحد الأشرطة فتوى بجواز ركوب المرأة لوحدها مع الرجل، إذا كان ذلك موثوقا، إذا كان الرجل موثوقا يجوز أن تذهب معه داخل البلد، فهل هذا صحيح؟ وهل سبقكم إلى هذا أحد من أهل العلم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نعم، هذا كان في شريط صلاح المرأة، والسبب أنه كنت أعتمد فيه أصلا من حديث أسماء رضي الله عنها، حينما أناخ النبي صلى الله عليه وسلم بعيره لكي تركب، وله أصل كما ثبت في الصحيح من قصة عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في قصة الإفك، لأنه كان قائد بعيرها. ولكني لما نظرت إلى فساد الناس وتذرع الكثير بهذه الفتوى إلى مسألة ركوب النساء مع السائق الأجنبي ووجود الفرق بين الصورتين، لأن البعير الخلوة فيه ليست كالخلوة في السيارة الموجودة الآن، رأيت أن الأقرب إلى الصواب هو المنع من هذا الأمر، ولذلك أعدل عن القول بهذه الفتوى، عدلت عنها منذ عام، ورأيت أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو المنع من هذا، إلا في حالات الضرورة، وهي محل اتفاق بين أهل العلم رحمة الله عليهم لحديث أم سلمة الثابت في قصة هجرتها لما هاجرت رضي الله عنها دون محرم. فالمقصود أن هذا القول، نعم، أفتى به غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم يجيزون قضية ركوب المرأة على بعيرها وقيادة الأجنبي لها، هذا محفوظ وموجود، والسنة دالة عليه، كما في الحديث الصحيح التي ذكرناه حديث صفوان بن معطل وحديث أسماء رضي الله عنها. ولكن في فرق بين السيارات الموجودة الآن وبين الركوب على البعير، والفرق واضح، فلذلك أنا أرى أن فقه الفتوى هو المنع من هذا ما أمكن، وعدم جوازه إلا في حالة الاضطرار، وجزاك الله خيرا على هذا، ولذلك أحب التنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح المرأة، ولا يتبرع بها، ونسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك عليه.